إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 89 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي وأهله، يعني الإيمان في أصله سواء، قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا الكلام فيه تقرير لعقيدة مرجئة الفقهاء كما أوضحنا وأطلنا النفس في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، وبيان عقائد مخالفيهم من المعتزلة والخوارج أو الذين يتسمون بالوعيدية وكذلك المرجئة. بينا عقائد هؤلاء في باب الإيمان. فقول الإمام الطحاوي وآله في أصله سواء، يعني في أصل الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا أمر مسلم به عند جميع الطوائف خلا طائفة أهل السنة والجماعة. الجميع عندهم هذا الأصل، أن الإيمان أصل واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، ومن هنا دخلت عليهم البدعة. ولذلك لا يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أهله في أصله سواء عند مرجئة الفقهاء، عند الأحناف، لأن أصل الإيمان عندهم هو التصديق، التصديق عندهم لا يتفاوت، بل تصديق الملائكة كتصديق البشر، وتصديق النبي أو الأنبياء كتصديق سائر الناس، وهذا أمر مخالف للشرع ومخالف كذلك للمعقول، لأن الإنسان يعلم من نفسه أن تصديقه يزداد وينقص، التصديق يزداد بالقرائن ويزداد بكثرة الأخبار وتواردها. فإذا علم الإنسان شيئا بالخبر، هل يستوي تصديقه مع تصديق من رأى الأمر بعينيه؟ أبدا. يعني أنت سمعت بكذا وعلمت أن هذا الشيء موجود، علمك بوجود الشيء وتصديقك به شيء، ورؤيتك له شيء آخر. ولذلك فرق القرآن الكريم بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وبين أن هذه الأمور متفاوتة. ونحن نعلم أن هناك مرتبة الصديقية، أن هناك مرتبة الصديقية، والصديقية هذه مرتبة عظيمة نالها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر. فهل تصديق أبي بكر كتصديق سائر الناس؟ أبدا. ولذلك قوله وأهله أهل الإيمان يعني في أصله سواء يعني لا يتفاضلون ولا يتفاوتون، وهذا خطأ جسيم أوقعهم في عدم أخذهم بالنصوص القاضية بأن الإيمان يتبعض وأن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه، حتى إذا بقي منه شيء قليل جدا أوضحته أحاديث الشفاعة ينجي صاحبه يوم القيامة. وأحاديث الشفاعة فيصل في هذا الأمر كما سبق وأفضنا في النقولات عن أهل العلم، وقالوا في أصله سواء، ثم يقول والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني التفاضل لا يكون في الأصل وهذا خطأ. يقول إنما التفاضل يكون بالأعمال الظاهرة ليس بالأعمال الباطنة، ليس التفاضل لأن الإيمان عنده ما وقر في القلب، أما الأعمال فليست عندهم من الإيه؟ من الإيمان أصلا. قال والتفاضل بينهم، يكون التفاضل بين الناس ليس بما في القلب، وإنما يكون أو ليس بأصل الإيمان، وإنما يكون التفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وفي بعض النسخ الإمام الشارح يقول أن هناك نسخ مروية عن الإمام الطحاوي، وفي بعض النسخ بالخشية، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، والخشية والتقى من أعمال القلوب، وهذا أمر يجعلنا نراجع المقولة التي قالها البعض أن مرجئة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، بل الذي يظهر لي أن المرجئة مرجئة الفقهاء يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وليس التصديق وحده، بل كلمة التصديق عندهم تتسع لتشمل أعمال القلوب من خضوع وانقياد، لأن القلب إن صلى من الخضوع والانقياد فإن هذا أمر خطير لا يجعل الإنسان المصدق مؤمنا إيمانا شرعيا، كما سبق وأوضحنا أن التصديق المجرد هذا يدخل فرعون في المؤمنين ويدخل الشيطان الرجيم في المؤمنين والعياذ بالله، لأن الشيطان كان مصدقا بالله ومصدقا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ومصدقا بعالم الغيب ومصدقا بالنبيين، ولكنه لم يذعن وكفر كفر استكبار، خلا قلبه من المحبة والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكان كفره كفر استكبار وعناد وليس كفر تكذيب، لأنه لم يكذب وإنما استكبر عن الانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. أما فرعون فقد قال الله تعالى في شأن وجحدوا بها، قال عن فرعون وعن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والجحود كان سببه الظلم والعلو في الأرض، ظلما وعلوا جحدوا بها باللسان، ولكن القلوب كانت مستيقنة ومصدقة بموسى عليه السلام كرسول من عند الله تبارك وتعالى. فالتصديق المجرد لا يجعل الإنسان مؤمنا، وإنما التصديق الذي يجعل الإنسان مؤمنا هو الذي معه من أعمال القلوب أصلها من الخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، فلا يكون الإنسان معاندا ولا مستكبرا ولا متعاليا على الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى ولرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لابد من وجوب الحب في القلب والانقياد، وإذا خلى القلب من حب الله وكان مصدقا بالله ولكنه يعادي ربه سبحانه وتعالى، أو كان يعادي رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فماذا ينفعه التصديق؟ ولذلك قال هنا وفي بعض النسخ التفاضل بينهم بالخشية والتقى يدل بدل قوله بالحقيقة، ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض، يعني التفاضل بينهم بالحقيقة، حقيقة التصديق. فمعنى ذلك أن العبارة الأولى تشير إلى أن التصديق يتفاوت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه، وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب. وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. وعلى جميع الأحوال يكون ما حرره الإمام الطحاوي في مذهب أبي حنيفة والشيخين من تلامذة أبي حنيفة يخالف المشهور عن مرجئة الفقهاء من الأحناف والماتريدية الذين انتسبوا إلى الأحناف. فالكلام عندهم كان كلاما تجريديا كلاميا بحتا، لم يكن له علاقة بهذا الكلام الذي ينسبه الإمام الطحاوي للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فليس كل ما ينسبه مرجئة الفقهاء وما ينسبه الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي يكون هذا الكلام تصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة وتلميذيه رحمة الله عليهم جميعا، لأن كلام الإمام الطحاوي هنا كما ترون يتحكي قال وأهله في أصله سواء، يعني أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة بحقيقة هذا الإيمان الذي هو التصديق ومخالفة الهوى وملازمة الأولى يفهم منه أن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وهذا ما رجحه الإمام الشارح. وإن كان التفسير على النسخة الأخرى والتفاضل بالخشية معنى ذلك أن التصديق عندهم إيه؟ لا يتفاضل ولا يتفاوت، وإنما سندخل هنا أعمال القلوب في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان. هذا ما يترجح لدي والعلم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وبهذا يعني نغلق الكلام حول أبواب الإيمان أو حول قضايا القضايا التي تشعبت في مسألة الإيمان، قول وعمل، وقضية الاستثناء في الإيمان، وما شاكل أو ما ترتب على هذه الأمور. ثم يقول الإمام الطحاوي والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ما سبق كان حديثا ضافي الزيول حول الكلام على أبواب الإيمان، وسيأتي بعد ذلك الكلام عن أصول الإيمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كل ذلك سيأتي بعد ذلك. ولكنه هنا قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الله تعالى، يقول الشارح قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإمام الطحاوي يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، يفهم من ذلك أن أي مؤمن ولي لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يعني سيفهم بتفصيل بمشيئة الله تعالى، يعني كل إنسان مؤمن من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولكنه يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لو أخذنا المؤمنون على أن المؤمنون على أن كلمة المؤمنون يعني كامل الإيمان، المقصود كامل الإيمان، فكل كامل للإيمان فهو ولي لله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. ولكن لو قصد بذلك الذين معهم مطلق الإيمان والإيمان المطلق يبقى كل المسلمين أولياء الرحمن، فهذا فيه تفصيل سنذكره في حينه إن شاء الله. يبقى كلمة المؤمنون هل يقصد المؤمنون المذكورون في قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا؟ لو قصد هذا خلاص يبقى عبارة على ظاهرها لا تحتاج إلى تفصيل، بأن المؤمنين حقا الذين قال الله في شأنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء أو الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني من تحقق فيهم هذه الشعب، فهذه العبارة على أصلها على ظاهرها، فمن حقق هذه المواصفات كان وليا للرحمن سبحانه وتعالى. ولكن لو قصد بقوله المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، يقصد المؤمنون الذين يقال لهم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فيدخل معهم إيه؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن منافقا، فيدخل فيهم من؟ السابقون المقربون وأصحاب اليمين وكذلك الظالمون لأنفسهم طالما كانوا من أهل القبلة والملة. فهذا في تفصيل سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات يعني نحن كنا قريبي العهد بتفسير هذه الآيات في سورة إيه؟ يونس عليه السلام. قال الولي من الولاية، الولي ما معنى الولي؟ الولي من الولاية، والولاية بفتح الواو، الولاية بفتح الواو بمعنى المحبة والنصرة والمؤازرة والمناصرة. المحبة والنصرة والمؤازرة والمناصرة هذه هي الولاية في لغة العرب. الواو بفتح الايه؟ الواو. من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايته من شيء، قرأها ما لكم من ولايته من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها، يعني أئمة القراءة قرأوها نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوها جميعا بفتح الواو ما لكم من ولايتهم في سورة الأنفال من شيء، وقرأ حمزة ما لكم من ولايتهم بالكسر من شيء. فقيل العلماء حينما تأتي القراءات بهذا الاختلاف، هذا الاختلاف في القراءات، ونحن نعد أن تعدد القراءات يفيدنا أو يدل على إيه؟ صراع في المعنى، وإذا اختلفت المعاني نتعامل مع كل قراءة ثابتة على أنها آية فتعطينا حكما مختلفا عن حكم الآية الأخرى، فهذا الحكم يؤخذ وذاك الحكم يؤخذ ويجمع بينهما وكأنهما إيه؟ آيتان، كأنهما آيتان منفصلتان، هذا قرآن وذاك قرآن، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، هذه تفيد الملك والأخرى تفيد الملك بمعنى الحكم، فهذا حكم ثابت وذاك حكم ثابت، ولا نرجح قراءة على قراءة أخرى كما فعل بعض المفسرين وأخطأوا، لأننا لا نرجح طالما القراءات ثابتة وقراءات متواترة لا يجوز لنا أن نرجح قراءة على إيه؟ قراءة أخرى، فجميعه قرآن. يقول ثقيلة في القراءتين ما لكم من ولايتهم من شيء، قراءة حمزة، وما لكم من ولايتهم من شيء، قراءة الجمهور. فقيل هما لغتان، لغتان. طالما لغتان نحن نعلم أن القراءات هي أثر من آثار الأحرف السبعة، القراءات المتواترة هي ما آل إلينا من بقايا الإيه؟ الأحرف السبعة التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام للتوسعة على الناس. ولذلك نعلم أن هناك أحرف جاءت كلغة من اللغات القبلية المختلفة عن لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، فوسع على الأمة فنزلت به لهجات ولغات أخرى لقبائل أخرى، وكان القرآن معجزا في كل لغة وفي كل لهجة وفي كل حرف، وذاك إعجاز مضاعف. وذاك إعجاز إيه؟ مضاعف. تصور أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرشي نزل عليه القرآن يعجز أهل قريش، وينزل عليه القرآن هو بلهجات أخرى يعجز أصحابها في لهجاتهم الأصلية التي لم يتعلمها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما كان له علم بها. فهذا إعجاز مضاعف، إعجاز مركب، إعجاز ليس في لهجة واحدة ولا في حرف واحد، بل إعجاز في سبعة أحرف. فهنا يقول فقيل هما لغتان، يعني ولاية وولاية لغتان عند العرب، وقيل بالفتح النصرة، يعني لو قلنا الولاية تبقى بمعنى النصرة، الولاية بمعنى النصرة بالفتح، وبالكسر الإمارة الولاية. يبقى لما أعطيك ولاية يعني أعطيتك إيه؟ إمارة. يبقى هذا الرجل مثلا أعطي ولاية، أما الولاية فهي المقصودة هنا التي هي بالفتح. قال الزجاج وهو إمام من أئمة العربية ومن أئمة التفسير، قال ذلك في كتاب معاني القرآن، قال وجاز الكسر اللي هو الولاية، جاز الكسر اللي هو الولاية، لأن في تولي، للأسف طبعة الرسالة فيها خطأ، وقال لأن من، هذا خطأ، الصواب لأن في مقولة الزجاج اللي معاه النسخة يصحح إن شاء الله معانا، لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، أراد أن يصرفها فينظر إليها من ناحية التصريف، من ناحية قواعد التصريف، وقال لأن في تولي بعض القوم بعضا، لما يتولى بعض القوم يتولى البعض الآخر، هذا العمل في نفسه فيه جنس من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك فيه شيء من الصناعة والعمل يكون مكسورا، مثل الخياطة الصناعة، مش كده ولا لا؟ الخياطة الصناعة، النجارة، وهكذا تكسر تجيئة بالولاية هكذا بالكسر، لأنها على الوزن، لأن فيها صناعة وفيها عمل. هذا من باب يعني نعم أنه بيفلسف الأمر أو يحاول أن يذكر علتها، العلة العربية. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر سورة الأنفال. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طبعا هذه الآيات جميعا تم تفسيرها باستثناء قوله تعالى إن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لأننا لم نصل بعد إلى تفسير سورة القتال. قال فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، المؤمن يوالي أخاه المؤمن، ينصر ويحبه، مش كده؟ أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وأنهم أولياء الله يبقى هم اولياء لبعضهم البعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يقول وانهم اولياء الله وان الله وليهم ومولاهم، يبقى هم اولياء لله. خد بالك معنى ذلك انهم يوالون الله والله يواليهم، فهناك موالاة منهم لله وهناك موالاة من الله لهم، تمام؟ لان الموالاة كما قلنا هي النصرة والحب والمؤازرة، مش كده؟ والمناصرة. هذا الكلام انتم تحبون الله فحبكم لله ولاية لله، تمام؟ وانتم تنصرون الله، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، في نصرة لله، والله ليس في حاجة الى نصرتكم، وانما المقصود بالنصرة هو ان تنصروا دين الله عز وجل. فالله غني عنكم جميعا، ولكن الله عز وجل جعل نصرتكم لدينه نصرة لله رب العالمين. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، فانتم تنصرون الله وانتم تحبون الله، والله يحب عباده المؤمنين، والله ينصر عباده المؤمنين. فمن هنا كانت الموالاة الولاء ثابت منك لله وثابت من الله لك، يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون سبحانه وتعالى. فربكم انتم تحبونه وهو يحبكم، وانتم تنصرون الله والله ينصركم ويثبت اقدامكم. فقال فالله يتولى عباده المؤمنين سيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة، وسيأتي الحديث حديث الولي. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، يعني إيه من رحمته وإحسانه؟ سيتضح أن المعتزلة يوجبون على الله الولاية للمؤمنين، لأن الفرق بين ولاية الولاية عند أهل السنة وعند المعتزلة أن المعتزلة يجعلون الإنسان إما وليا لله أو عدوا لله، ثم يجعلون مرتكب الكبائر، يجعلون مرتكب الكبائر في منزلة بين المنزلتين اللي هو الفاسد. فهذا الإنسان ليس بولي للرحمن سبحانه وتعالى، تمام؟ ليس بولي، ولذلك يجعلونه في الآخرة مخلف في النار، ولذلك لا يجتمع عندهم الولاية من وجه والعداوة من وجه آخر، ويجعلون هذا الولي لله يجب على الله نصرته، ويجب على الله أن يدخله الجنة، فيوجبون على الله. لكن أهل السنة لا يوجبون على الله شيئا، بل يقولون إيه؟ هو تفضل منه وإحسان ورحمة، وما أوجبه على نفسه سبحانه فلم يكن واجبا عليه، لأنه لا توجد سلطة توجب على الله، وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه تفضلا وإحسانا ورحمة وتكرما منه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو الذي جعله حقا عليه سبحانه. ولذلك يأتي في حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقه عليه إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. يبقى هذا تفضل من الله، لأنه هو الذي جعله حقا عليه سبحانه وتعالى، لكن لا يستطيع أحد أن يوجب على رب العالم. فقال: وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ولا واجبة؟ لا، من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. يعني أنت توالي غيرك لحاجتك إليه، بتأدب السبت عشان تلاقي الحد، مش كده ولا لا؟ أنت في حاجة إلى فلان، كل الناس في حاجة إلى بعضهم البعض، فهذا يفعل هذا لكي يرد له الجميع، وهكذا. أما رب العالمين فيقول: وقول الحمد لله الذي لم يستحق الحمد، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لم يكن مستحقا للحمد، لأن اتخاذه ولدا يدل على النقص، اتخاذ الولد يدل على النقص، ورب العالمين ليس في حاجة إلى الولد، الولد يدل على النقص. ولذلك شوف ألحقه بماذا؟ قال ولم يكن له شريك في الملك، لأنه لو كان له شريك في الملك لما استحق الحمد، لأنه يكون ناقصا أو هناك من يساويه وهو الشريك، فلم يكن له شريك، لم يكن له ند، لم يكن له شريك ولا ند ولا مكافئ ولا سمي. هل تعلم له سمية؟ ليس لله سمية، ليس له مكافئ، ليس له ند سبحانه، ليس كمثله شيء، فكيف يكون له الشريك وكيف يكون له الولد؟ فقال قل الحمد لله، يحمد سبحانه وتعالى لكمال أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، فيقول قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي، على لو قال ولم يكن له ولي لا، الله اتخذ أولياء كثيرين تمام، ولكن نفى عن نفسه اتخاذ الولي، نفى عن نفسه اتخاذ الولي من الذل، لأنك أي إنسان بيتخذ وليا لكي يزداد عزة، لأن الإنسان وحده ذليل ضعيف، ولكنه بعزوة وبعدد من الناس وبكثرة الجنود يصبح عزيزا، فجاءت العزة عن طريق، عارف الحديث الذي يكون منفردا فيأتي إليه طريق آخر فيصبح إيه؟ عزيزا. فالعزة تأتي عن طريق الإيه؟ التكاتف، وتأتي عن طريق الموالاة، فيصبح الإنسان عزيزا بقومه، عزيزا بعزوته، عزيزا بإيه؟ بمن يقفون معه، بمن يوالونه يصبح بهم عزيزا. لكن الله اتخذ أولياء ليعزوا أم اتخذ أولياء ليعزهم هو؟ ولذلك قال ولم يتخذ ولي، ولم يكن له ولي من الذل، لكن كلنا نتخذ أولياء من الذل. يعني ايه من الذل؟ لأننا الواحد لوحده ذليل، ما يقدرش يتصرف، ما يكونش عزيز أبدا لوحده، العزة تكون بالإيه؟ بالكثرة. وإنما العزة إيه؟ للكاثر، كما قال العرب العزة للكاثر اللي معاه الكثرة، لكن الواحد مش عزيز لوحده. ولذلك لو واحد يعيش في وسط أناس مبغضين له وهو وحده يعيش ذليلا وحيدا فريدا طريدا، إن استطاعوا أن يحرموه من لقمة العيش فعلوا بإذن الله، طبعا القدر احنا بنتكلم عن الايه في الواقع، فهذا يصبح ذليلا لو عاش منفردا، لكنه إن اتخذ أولياء يتخذهم من ذل يعتريه ليعزوه، فهذا يعز ذاك وذاك يعز هذا عن طريق التكاتف والاجتماع. هل رب العالمين يتخذ أولياء من ذل؟ لا، الله العزيز وحده ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه، ليس في حاجة إلى أحد. طب اتخذ أولياء؟ نعم اتخذهم لا من ذل، ولكن اتخذهم لكي يعزهم هو سبحانه وتعالى. فقال هنا وهذه الولاية من رحمتي وإحساني ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه، يبقى المخلوق بيوالي المخلوق من أجل الإيه؟ الاحتياج. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي، بس لا لأولياء كثيرين، الله ولي الذين أمنوا. ولكن هنا عشان لما تيجي المادة منفية وتأتي المادة مثبتة في القرآن الكريم تنظر المثبتة في حال والمنزية في حال الآخر، هنا مقيدة. الله ولي الذين آمنوا، لكن ولم يكن له ولي من الإيه؟ من الذل. ولذلك قال بعد ذلك: وكبره تكبير الله أكبر سبحانه وتعالى. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله، إن لم للملكية والاختصاص فلله وحده لا شريك له العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. حتى الملوك يريدون أن يعتزوا بالناس، تجد الملك يريد أن يعتز بالجيش وبالجنود وبقادة الجنود، بدون الجنود يسقط الملك، لا يكون هناك ملك أفضل، تمام؟ مهما كان ملكا قويا لو تركه الجنود أصبح أفقر العالم. انظروا إلى ما حدث في بلادنا حينما تركه جنوده، ما الذي حدث؟ سقط الرجل، خلاص انتهى، ما بقاش رئيس. بعد ما كان رجل جبار في الأرض، بمجرد ترك الجيش له خلاص واضح. يبقى الملوك، ولذلك الآن كل واحد عايز أصوات الناس معاه عشان يعزوه، من غير الناس يصبح ذليلا فريدا لا قيمة له في أرض الله على الإطلاق. ده هذا البشر. حتى الملوك تجد انت رئيس للعالم كأوباما مثلا، واقف جنبه الشعب الأمريكي والجيش، يدخل في انتخابات يتركوا الشعب ويروح الواحد غيره، بعد ما يكون الرجل في القمة يتهاوى فيصبح رجلا كسائر الناس. فمفيش البشر، فيش حد اعلى من حد، لا، الناس كلها متساوية، ولكن هذا يعد عن طريق رفع الناس له والاولياء والمناصرون. ولذلك في البلاد القبلية وما شاكل ذلك يكون رئيس القبيلة، لان القبيلة هي التي ترفع. ولذلك قال العرب قديما: وانما العزة ايه؟ للكاسر. العزة للكاسر، اللي مع الايه؟ الكثرة، اللي مع الكثرة. فهنا بيقول: فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله. يبقى الملك ده يتولى الناس ويقربهم منه عشان هو ذليل، يريد ان يعتز بالكثرة وبالجنود والجيوش ورؤساء الجيوش وهكذا، وحاجته الى ولي ينصره. قال: والولاية ايضا نظير الإيمان. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء. يعني الولاية، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان يتفاضل ولا الإيمان ثابت؟ يتفاضل ويزيد وينقص، والناس يتفاضلون في الإيمان، تمام؟ والتقوى الناس يتفاضلون فيها، صح؟ الناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في التقوى. ينتج عن ذلك أن الناس يتفاضلون في الإيه؟ في الولاية. ولذلك هل الأولياء جميعا في مرتبة واحدة؟ أبدا. يعني مثلا لو جئنا على رجل في زمان الناس هذا وكان وليا لله مؤمنا تقيا، هل ولايته تتساوى مع ولاية صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ طب هل ولاية أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تستوي؟ عندنا العشرة المبشرون بالجنة أعلى، مش كده ولا لا؟ رجال بدر، رجال بيعة الرضوان، في العشرة الأربعة، في الأربعة المفضل الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يبقى ولايتهم، ولاية العظماء دول متفاوتة ولا لا؟ ولذلك نقولها وندين لله بها: سيد أولياء هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. نقول هذا وجه عقيدة، ومن خالف في ذلك كان مبتدعا، أو ده أصل من الأصول، من خالفه كان إيه؟ مبتدعا. شوف أصل من الأصول أهو: من كان يجلس في وسطنا ولا يدين لله بأن أبا بكر الصديق أفضل الأمة فهو مبتدع. بس أصل واحد من الأصول. ولذلك احرصوا على أصول أهل السنة والجماعة، يعرف المبتدع من السني بمخالفة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فاحرصوا على التمسك بالأصول التي آلت إلينا ووجدت في كتب السنة وفي كتب المعتقد. خلي بالكم البدعة أعظم بكثير من المعاصي. يعني لو إنسان يسرق، إنسان يفعل الفواحش، هل يستوي عند الله بالمبتدع في دين الله وإن كان من الناسكين؟ لا طبعا، طالما ليس بمنافق هذا العاصي فهو أفضل من هذا المبتدع. المؤمنين البدعة في الدين خطيرة، البدعة فيها تبليغ، لكن الذي يرتكب الفواحش أو المعاصي معروف المعاصي، كل يوم يا ربي توب عليه، والناس يقولوا يا ربي توب عليه، عمر الناس ما هتتبعه، ولو قلده أحد في الفاحشة هيستتر لأنه يعلم أنها فاحشة. لكن البدعة تستشري بين الناس، والناس يظنون أنفسهم يتقربون من الله عز وجل بهذه البدعة. ولذلك البدعة خطيرة والعياذ بالله، البدعة تبديل لدين الله تبارك وتعالى. فهنا بيقول والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين. فنضرب صفحا عن مقولته أن مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، لأننا قد أظهرنا أن هذا القول مخالف لأهل السنة والجماعة. ما يعنينا ما يأتي بعد ذلك؟ وتكون كاملة وناقصة. الولاية الإيمان كامل وناقص، يبقى الولاية كذلك كاملة وإيه؟ وناقصة، كما سيجيء بعد ذلك. أن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى معنى ذلك أننا عندي إنسان كامل الإيمان، كان هذا الذي كامل الإيمان ما الذي كمل إيمان وكان من السابقين المقربين، أتى بكل الفرائض وامتنع عن كل المحرمات وأكثر من النوافل، هذا من السابقين المقربين. هؤلاء أصحاب الولاية الكاملة، يليهم في الدرجة المقتصدون، وهم الذين أتوا بالفرائض وانتهوا عن المحرمات. وإذا ارتكب الإنسان محرما أو ترك فرضا صار عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولقي ربه تائبا وقصر في النوافل، هذا مقتصد، هذا درجته في الولاية أقل من السابقين. أما ولاية الطائفة الثالثة فهي الولاية العامة التي لسائر المسلمين، وهم الظالمون لأنفسهم الذين فرطوا في بعض الفرائض وأتوا ببعض الكبائر ولم يتوبوا منها. فهؤلاء يجمعهم أصل الإسلام بشرط ألا يكونوا منافقين، في أصل الإيمان في قلوبهم، وعلى ذلك تتفاوت الولاية. فيقول والولاية لأن الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مسلم عنده أصل الإيمان في قلبه فعنده أصل الإيمان، وموجود عنده أصل التقوى، يتقي على أقل الشرك مش كده ولا لا، عنده أصل التقوى موجود في القلب وعنده أصل الإيمان، فيكون عنده أصل الولاية لكن كلما ازداد إيمانه يزداد الإيمان تزداد تقوى تزداد ولايته حتى يصل إلى الولاية الكاملة بإذن الله تعالى. فقال والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. يبقى ولاية الظالمين لأنفسهم ناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون، انت لما تنظر ألا هذه الاستفتاح، إن هذا حرف توكيد وإيه ونصب، الأولياء اسمها اسم إنا، ولفظ الجلالة مضاف إليه. جملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بخبر إنا، مش كده ولا لأ؟ طب كويس أوي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إعرابها إيه؟ رفعها البعض ونصبها البعض وجرها البعض، ويجوز فيها الأوجه الثلاثة على تقسيم سيذكره المؤلف هنا. ليه؟ لأن الذين هذا معرب ولا مبني؟ مبني، مش كده ولا لا؟ اسم موصول من المبنيات، فمبني، فما انت شايفه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، فتجوز فيه الأمور دي طالما له محمل في المعنى. ولو كان عندي هذا اسم معرب كان هيبقى يا مرفوع يا منصوب يا مجرور وخلصنا، مش كده ولا لا؟ ولو كان منصوب هنبدأ نشوف بقى بدل ولا صفة، هنشوف ايه قصته لانه منصوب. لكن انا هنا عندي الاسم المبني، فاختلف العلماء في اعرابه في الصناعة الاعرابية. فنقول ايه؟ فالذين امنوا وكانوا يتقون منصوب على انه صفة اولياء الله، يبقى لا ان اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واضح؟ يبقى ايه؟ منصوب على انه صفة اولياء الله، صفة لكلمة اولياء الله، واولياء الله جاية ايه؟ اسم إنا، يبقى منصوب لانه صفة للمنصوب. الا ان اولياء الله من هم؟ بين قوسين الذين امنوا وكانوا يتقون، خبرهم ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او بدل منهم، الا ان اولياء الله، الا ان الذين امنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو ده البدل، مش كده ولا لا؟ طيب، او باضمار امدحوا، يعني نقول انه ايه؟ ها؟ ممدوح، فنقول امدحوا الذين امنوا، يعني نصف على انه ايه؟ مفعول لفعل محذوف تقديره ايه؟ امدح، باضمار امدح. وطبعا الاضمار طالما الامر عند اهل العربية، طالما الامر يخرج بدون اضمار، فايه الصواب ايه؟ الا ها ان احنا يعني نذكر ان هناك مضمر، ما نضمرش الشيء الا الضرورة. طالما عند الامر معرب هنا يعرب على انه منصوب سواء بدل او بسم الله. احنا ما كناش هندخل في القضية لكن هو اللي كاتبها، فاحنا بنشرح الكلام المكتوب يعني. قال امر في ده كده النصب، يبقى النصب له ثلاثة ايه؟ احوال، اما منصوب على الصفة، او منصوب على البدلية، او منصوب لفعل مضمر تقديره امر، او مرفوع باضمار. دي جملة بقى مستأنفة، جملة مستأنفة. يبقى الذين آمنوا وكانوا يتقون خبر لمحذوف تقديرهم، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى الذين آمنوا خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديرهم، تمام؟ يبقى الرفع هكذا. أو خبر ثاني، يبقى الرفع يجوز فيه أن يكون خبر ثاني، ما إن نصبت الاسم، ولكن الاسم ممكن يكون لي خبران. إن أولياء الله مالهم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر اول، وبيخبر عنهم خبر ثاني اللي هو ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى ده الحاله الثانيه اللي هي الايه؟ الرفع. واجيز فيه الجر، ايه بقى؟ بدلا من ضمير عليه، يبقى الا ان اولياء الله لا خوف على الذين امنوا وكانوا يتقون. واخدين بالكم ولا لا؟ لا خوف عليهم، من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فالذين امنوا وكانوا يتقون بدل لهم، المجرور بعلى عليهم، فلو شلت على لو شلت هم هتقول ايه؟ على الذين امنوا وكانوا يتقون، يبقى ايه؟ مجرور. واضح الكلام؟ نعم. قال وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى في جميع الأحوال دي كلها، هل اختلف المعنى؟ أبدا. المؤدى واحد، الولاية واحد. يوم الله، يعني فزلكة من الشارع علشان يجيب لنا كل انواع الاعراب دي كلها. وهيجيب لك كتاب استعراب يعني ولا ايه؟ ما ينفعش طبعا. واحد يقول لا، لو عرفنا ان هناك طوائف مبتدعه عندها الولي المجنون المجانين اولياء، عندهم الولي اللي ما بيتحماش غير كل 3 سنين ممكن ينسى، الولي اللي ماشي لابس هدوم مقطعه وما بيصليش ويقول لك مرفوع عنه التكليف، مش كده ولا لا؟ ده الولي. الولي عند الصوفيه اشياء عجيبه. كنا لما ذكرنا تفسير قوله تعالى لو ارجعوا له في سوره يونس قرانا على حضراتكم مصائب مصائب عن هؤلاء الاولياء والعياذ بالله. يعني اللي بعضهم يقول لك ان لو بصقت على النار لاطفئت، لو بصق على النار تطفئ. المجنون تعمل معاه من دول كتير قوي. يعني لو مسكت كتاب طبقات الشعراني، طبقات الشعراني اللي بيتكلم فيها عن الاولياء، تجد مصائب والعياذ بالله، تجد مصائب فيها الحاد وكفر بالله رب العالمين. قرانا على حضراتكم مصائب في تفسير قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارجعوا لهذا في تفسير سوره يونس، كلام مفجر وموجود. طيب طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه الف كتابا سماه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. تجد اولياء الشيطان حدث ولا حرج، مجموعه من المجانين والكل الى اخر هذا الغرام. تيجي تشوفهم في الموالد يقول لك ده ولي، اوعى تكلمه، انت لو عيبت عليه ولا قلت اي شيء اخي ريحتك وحش، روح استحمى ولا حاجه، مصيبه. ممكن تقوم ثوره في البلد، يعني ممكن تكون الثوره اللي قامت دي عشان واحد شتم واحد من الاولياء ولا حاجه، مصيبه. حاجات غريبه جدا بتتقال. فهنا العالم المؤلف اضطر الى ان يشرح العباره ويجيب كل اوجه اعرابها. طب ما عنده كام ايه، لماذا لم يعني يتعرض لاعراب الا الجمله دي بس؟ طب ما تعرضش للجمل اللي قبلها؟ عشان يبين لك ان هو ده تفسير الولايه، ملهاش تفسير تاني على اي وضع. جبتها مرفوعه على اي وجه من اوجه الرفعه، جبتها منصوبه على اي وجه من اوجه. شوف يا عرب هاتوا لغتكم العربيه، شرحوا اللسان العربي، ايتونا بجميع قواعدكم وحاولوا ان تفسروا هذه الجمله الذين امنوا وكانوا يتقون. هتيجي ايه؟ هتيجي تفسير الولايه، ملهاش حل تاني. الولي الذين امنوا وكانوا يتقون. يجي واحد ما بيتقيش يقول عليه انه ولي، يبقى انت كذبت القران الكريم، صح؟ من نصدق؟ نصدق الكذابين ولا نصدق كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ شفتم ليه الامام الشارح تعرض لاعراب الجمله دي بكل الاوجه الاعراب، كل اوجه الاعراب. شوف كم وجه عندهم كده، هتقول اوجه كتير داخله على 10. ليه؟ يعني كل الاوجه دي مش مسلمه، فيها كتير مش مسلم. بس ليه عمل كده؟ علشان يقول لك ما فيش حل غير ان كل هذه الاعرابات تؤدي الى ايه؟ يعني الجملة دي ما يقالش فيها مثلا انها من ظن الدلالة، لا، بقطع الدلالة، بكل المقاييس دي كلها هي من قطع الدلالة، ما ينفعش حد يختلف فيها. يبقى اولياء، والغريب انها بتتكتب على الاضرحة. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا، تقول له لا يجوز الصلاه في المساجد اللي فيها قبور، يقول لك اعوذ بالله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان ماذا؟ ايه اللي حصل؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين هم الذين امنوا وكانوا يتقون؟ ايه علاقه ده بمساله الاضرحه والصلاه واقامه الموالد؟ تقول له لا يجوز انك انت تعمل مولد للحسين، الحسين لا يرضى، يقول لك اعوذ بالله، الا ان اولياء الله، وراح يطلع لك الايه. ايه علاقه ده بقصه ثانيه خالص؟ دي مالهاش علاقه بدي خالص. عامل زي ما كنا بنقول قبل كده، واحد ممكن تيجي تقول له مثلا على سبيل المثال ربنا عز وجل فرض كم صلاه علينا في اليوم؟ يقول لك 5. تقول له ايه الدليل؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ الجلود طهارتها. ايه علاقه؟ هي كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ قول امين وسلم للمقوله، اي حاجه في اي حاجه. والله اللي بتضحكوا عليه ده بيحدث كثيرا جدا في دنيا الاستدلال. تجد ناس بتستدل وللاسف طلبه عاملين كده وماشيين كده ما بيفكرش. شيخه قال ما يجوز التفكير، وانما انت في يد شيخك كالميت في يد المغفل. احنا كلامنا كله هدفنا ان نصحي الناس، مش عايزينكم تكونوا ميتين، مش عايزين حد يغسلكم، تغسلوا ان شاء الله لما تموتوا، لكن في الدنيا ما تحدش يغسلك، اما تيجي تتغسل غسل نفسك، لكن لا تكن في يد احد كائنا من كان، كالميت في يد المغسل. ربنا عز وجل يجعل لك عقل، هيسألك عن هذا العقل، ما تعطيش عقلك لاحد كائنا من كان، اياك انك تديني عقلك، لا، ما تسلمليش عقلك ولا اللي حركك، انا مش عاوز الكلام ده. اسال الله الا القى لا تابعا لاحد ولا متبوعا الا لمحمد صلى الله عليه وسلم. تابعا لمحمد صلى الله عليه واله وسلم. ده المطلوب منك علشان ما تفتنش، عشان ما تضيعش نفسك، لانك يوم القيامه هتسال عن متبوع واحد. مين هو؟ اول ما تنزل القبر هتسال عن واحد بس، مين هو؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أوحي إلي أنه بي تفتنون وعني تسألون. المهم قال وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي اللي ايه؟ لهم البشرى، ده الوعد في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم هم. لم يقل لزائري قبورهم، لهم البشرى لزائري قبورهم، ما قالش لا خوف على زائري قبورهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا خوف على مقيم الموالد لهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا خوف على الذين يصلون في قبورهم، ما قالش غير لا خوف عليهم هم وهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا في حياتهم آمنوا وكانوا يتقون، لهم هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقال وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن اللي هي الولاية، هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخره. ربنا بيحب إيه؟ تتبع فيما يحب. يبغض إيه؟ تتبع فيما يبغضه سبحانه وتعالى. اللي يبغضه، ولذلك المحب لمن يحب مطيع، مش كده ولا لا؟ تعصى الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك للاله صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. ولذلك من علامات الولايه والمحبه الصادقه ان يكون ما يحبه حبيبك محبوبا عندك، وما يبغضه حبيبك امر عندك من الصبر. انت تبغضه، ولذلك يكون الهوى تبعا، هواه نفسه يصبح تبعا لما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام، ويرفع ذلك كحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، ضعفه الشيخ الالباني وغيره رحمه الله عليه. قال وهي يعني الولاية عبارة عن موافقة الولي، وحتى اختيار الأسماء، الولي بالولاية الحميد سبحانه وتعالى، في محابه توافقه، في محابه الذي يحبه، ومفاخذه الذي يسخطه سبحانه. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. التمزق قال في مطبوعة مكة تملق، والتملق معروف، اما التمزق فلا اعرفه، على هذه اللفظه قد تكون يعني كلمه مجازيه ومن الممكن ان تشرح، ولكن يعني نضرب عنها مطحا لأننا لا علاقة لنا بها، ربما كانت من الاصطلاحات الصوتية، ولذلك عقبها بقوله ولا رياضة. والرياضة تعبير صوفي، وهو بمعنى تمرين النفس على الصدق والإخلاص، كما جاء في كتاب التعريفات للجرجاني يسمى الرياضة. رياضة ليست الرياضة الرياضة البهلوانية اللي الناس بتعملها دي، وإنما الرياضة المقصود بها، وإنما الرياضة المقصود بها تمرين النفس على أحوال القلوب. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر، جبع قول الدين، الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى. قال وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتصار نظم الآية. شوف الفهم، شوف الفهم الطيب. يعني هناك وجه جعلهم في آخر أقواله، الذين آمنوا وكانوا يتقون مبتدأ والخبر لهم البشرى. قال هذا بعيد، لماذا؟ لقطع الجملة عما قبلها وانتصار نظم الآية. ثم يقول رحمة الله عليه: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور. هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، أن الإنسان المؤمن يجتمع فيه أشياء، شعب للإيمان مع شعب للكفر، لأننا قد عرفنا قديما أن شعب الكفر كفر وشعب الإيمان إيمان، ولذلك كل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا، وكل شعبة من شعب الكفر تسمى كفرا. ولذلك جاء في الحديث تسمية بعض المعاصي كفر، تسمية بعض المعاصي كفرا، ومع ذلك هل هو كفر يخرج من الملة؟ لا، ولكن هذه المعاصي من أعمال الكفر. كل المعاصي شعب للكفر، كل المعاصي شعب للكفر، وترك الفرائض شعبة من شعب الكفر، واضح. ولكن ليس كل من اجتمع فيه أو كان فيه شعبة من شعب الإيمان يصبح مؤمنا، وليس كل من فعل شعبة من شعب الكفر يصبح كافرا. يعني دلوقتي الصدق شعبة من شعب الإيمان، صح، ممكن يكون كافر وصادق، تمام. الأمانة شعبة من شعب الأمانة شعبة من شعب الإيمان، وهكذا سائر الأخلاق وسائر الأعمال الصالحة. التصدق على الفقراء شعبة من شعب الإيمان، إن فعلها كافر من الكفار هل يصبح مؤمنا؟ لا، لا يصبح مؤمنا إلا إذا أتى بإيه؟ بأصل الإيمان، الأصل اللي هو التصديق، مش كده ولا لا؟ وعمل القلوب اللي هو الأصل اللي هو الانقياد والخضوع والمحبة لله عز وجل، واضح؟ إن أتى بأي شيء بعد كده ينفعه لأنه معه الأصل. وأصل الكفر الجحود، مع أن الكفر ستة أنواع، ولكن نتكلم عن أصل الكفر كما تكلمنا عن أصل الإيمان. أحسن البعض يخرج يقول لك إيه، حصر الكفر في الجحود، هذا خطأ جسيم. حصر الكفر في الجحود خطأ جسيم وبدعة، من وقع فيها يجب عليه أن يعود إلى أصول أهل السنة والجماعة. في الكفر ستة أنواع، لكن تعرضنا لشرحها. لكن أصل الكفر كما قال الإمام ابن تيمية وابن القيم أصله الجحود، واخدين بالكم؟ يبقى الإنسان لو أتى بشعبة من شعب الكفر لا يكفر إلا إذا أتى بإيه؟ بأصل الكفر. وكذلك لا يأتي، إذا أتى الإنسان بشعبة من شعب الإيمان لا يصبح مؤمنا إلا إذا أتى بأصل الإيه؟ الإيمان. طيب، نفس الكلام ده لو فهمناه نقدر نفهم مسألة اجتماع الولاية من وجه والعداوة من وجه، واضح؟ يقول: يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان، يعني شعب كفر وشعب إيمان، وشرك وتوحيد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وتقوى وفجور، عنده تقوى يتقي أشياء ويبذر في أشياء أخرى، ونفاق وإيمان، ولكن لا نقصد النفاق الأكبر الذي يأتي على شعب الإيمان بالإبطال، وإنما نقصد النفاق الإيه؟ الأصغر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات المنافقين. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، طبعا هنا هو لأنه يجعل مرجئة الفقهاء من أهل السنة، يجعل الأحناف من أهل السنة، فقد جعل هذا الأمر لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. ولكن في نفس الوقت من أتى بكبيرة لابد وأن يتوب إلى الله تعالى، وإن لم يتوب يعاقب في الآخرة. فعد الشارح أن خلافهم مع أهل السنة والجماعة إيه؟ خلاف لفظي، وخالفناه في هذا، وقال بل قلنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء كثير منه لفظي ولكن بعضه إيه؟ معنوي. فهنا يقول هو وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، نقول لأنه أدخل هنا مرجئة الفقهاء في أهل السنة فجعل نزاعهم معهم إيه؟ نزاع لفظي. قال ونزاع معنوي في المعنى بينهم وبين أهل البدع، فلم يحكم على أبي حنيفة وصاحبيه ومن دان باعتقادهم، لم يحكم عليهم بأنهم من أهل الإيه؟ البدع. حطوا خط تحت دي عشان تبقوا عارفين ان شارح الطحاوية لا يبدع من يخرج العمل من مسمى الإيمان بشروط ان يكون الإنسان ايه؟ اذا اتى كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهو في مشيئة الله، ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه. فيقول يتفقون مع اهل السنة في الايه؟ في المعنى وفي المآل، ولكن الخلاف معهم خلاف ايه؟ لفظي. واضح الكلام ده؟ تقدم قبل ذلك. قال ونزاع معنوي بينهم وبين اهل البدع كما تقدم في الايمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى اولى من موافقته في المعنى وحده. يعني حتى ولو قال هذا الشارع ان النزاع لفظي، يقول ولكن ان تأخذ بنجاءة الشرع وفي النصوص توافق النصوص في اللفظ والمعنى اولى من ان توافقه في المعنى وحده، وان كان احب ممن يخالف الشارع في الايه؟ في المعنى. لا يعني انت لما تيجي تنظر الذي خالف الشارع في اللفظ والمعنى راح في داهيه، لكن الذي خالفه في اللفظ بالنسبه لمن خالفه في المعنى ايهما اخطر؟ من خالف في المعنى، والذي خالف في اللفظ ها اتى ببدعه لفظيه، اتى ببدعه ايه؟ لفظيه في الاقوال ولم ياتي في المعنى، ومن هنا يكون اقرب ممن ايه؟ كانت بدعته معنويه. ولكن كلاهما مخطئ، ولذلك قال موافقه الشارع في اللفظ والمعنى اولى من موافقته في المعنى وحده، وان كان يعني لفظه هنا خفيف عليهم شويه، لا نوافق على خفته، نريد منه ان يحتك عليهم ويشتد اكثر. واضح كان ايه؟ خفيف عليهم شويه، لانه لا تنسوا انه كان ينتسب الى الاحناف، او انه يتحدث هنا عن الامام ابي حنيفه فخفف من ايه؟ من عباراته. واخدين بالكم؟ قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، يبقى معنى ذلك انهم لم ياتوا بالايه؟ بالايمان الكامل. فقال لهم قولوا اسلمنا كما شرحنا ذلك قديما. قال وقد تقدم الكلام على هذه الايه اللي هي ايه سوره الحجرات قريبا، وانهم ليسوا منافقين على اصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن يعني صفة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاطب فجر. خلي بالك الصفات دي موجودة في كثير من أهل زماننا، خلي بيدور كده، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، ربنا يسلم، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا أؤتمن خان، نسأل الله السلامة، بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم اللي هو بضع وسبعون شعبة، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني الأمر سيتضعف حتى ينجو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طبعا الأحاديث دي تعتبر سيف على رقاب الخوارج وعلى رقاب المعتزلة وعلى رقاب أهل البدع جميعا. قال تعالى أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلص النار، وإن كان معه كثير من النفاق. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلص النار، يقعد في النار على قد ما يقعد على قدر ذنوبه إلا ما يرحمه الله. وإن كان معه يعني ينجو من النار ولا يخلص، وإن كان معه كثير من النفاق، طالما ما عندوش النفاق الإيه؟ الأكبر الذي يخرج من الملة، اللي هو إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طبعا الكلام ده غائب عن كثير من شبابنا، ولذلك يتهجم الشباب على التكفير لأنهم جهلوا هذه الأصول العظيمة. ولذلك قالوا إن أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. شوف الجاز، شوف الجمال. فوالله الكلام ده يعني يستاهل إن يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. شفت رحمة ربنا؟ ده مذهب أهل السنة. اللي الناس يقول لك إن السلفيين وأهل السنة ناس متشددة. بص الكلام. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلص في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، كلام اللي قلته لك في الأول. وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق. ما جبتهاش من عندي أهو، كلام الشارع. وعلى فكرة ده مش كلامه، هذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الإمام ابن القيم. وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، مش معناه إن الجحود هو الكفر الوحيد، وإنما الكفر يتعدى، مش كده؟ ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. ما من جماعة، احنا عارفين كده، ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. هذا كلام لا أصل له، فلا أصل. هذا كلام ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام من الأكاذيب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من الأكاذيب، ليس في شيء من دواوين الإسلام، هذا كذب. ليه؟ قال: وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق، أما أولياء الله كاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى شاملة للدين كله، مش كده ولا لا؟ وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. وهذا كلام أسلفنا شرحه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسأتوقف عند هذا الحديث لأجعله محور حديثي في اللقاء القادم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته، فقد بارزني بالمحاربة. طبعا الحديث في الصحيحين بلفظ فقد من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لكن ضربني بالمحاربة. هذا اللفظ كان دائما شيخ الإسلام ابن تيمية يذكره، وهذا ضربني لم يأتي إلا في مسند أبي نعيم، مستخرج أبي نعيم، وفي الزهد الكبير للبيهقي. والأولى رواية البخاري فقد آذنته بالحرب. شيخ الإسلام دايما كان يقول بارزني بالمحاربة، والبعض قال لعل شيخ الإسلام وجده في بعض المستخرجات على الصحيحين، لأن شيخ الإسلام علشان يذكر هذه اللفظة وهو من أكابر الألفاظ دائما في كتبه بارزني ويسنده إلى البخاري، معنى ذلك أنه رآه في بعض المستخرجات على الصحيحين كما قال بعض أهل العلم. ونتوقف إن شاء الله تعالى لنتمم الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر.